داني في سكون الليل داعي وهز مسامعي صوت الأذان دعاني في سكون الليل داعي وهز مسامعي صوت الأذان ألا يا من نسيت الله دهرا وملت عن الهدى والموت داني خلقتك للصلاح فحدت عني وجانبت الصحائف والمثاني تركت الحق أبلجك ثريا ورحت تهيم في ليل الهواني رجوعا للمساجد لا تبالي بما قدمت في ماضي الزمان رجوعا للمساجد لا تبالي بما قدمت في ماضي الزمان فإني لا أزال هنا قريبا مجيب المستجير إذا دعاني هلعت من النداء فصرت أبكي أبكي وأذكر ذلتي والموت داني هلعت من النداء فصرت أبكي أبكي وأذكر ذلتي والموت داني ألا يا رب هدتني الخطايا وفل عزيمتي عشق الحساب ألا يا رب ألا يا رب هدتني الخطايا وفل عزيمتي عشق الحساب غشيت الإثم حتى هان عندي وأوغل في دمي وبراكياني يمينا لن أذل لأمر نفسي يمينا لن أذل لأمر نفسي في درب الضلالة لن تراني فقمت إلى الصلاة فقمت إلى الصلاة سامعي